أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله.